واجبا يدك الكريمة، جارك، استيقظ، ايوه كده يدك الكريمة، جدتك. واجبات العمرة كم؟ واجبات الحج كم واجبا؟ ها، خمسة، احسنت، عدها لو سمحت. وعدودها في اي اخبار عن الهواء؟ مغلق، المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة، ثم الاخير اجتناب محرمات الاحرام. ممتاز، جيد جدا. طيب، ما هو ميقات اهل العراق ومن جاء من ناحيتهم؟ ذات عرق. ما هو ميقات اهل نجد؟ اهل نجد. ممتاز، لسه هتفكر، انت هتسافر السنة دي انت ووالدتك ومراتك، يعني هتروح من ناحية العراق، هتجاهد شوية وبعدين تعدي. هتعدي منين؟ من قرن المنازل. العلامة، صباح الخير. ميقات اهل مصر. الله اكبر. ميقات اهل مصر، جحفة خربت قديما وأبدلت به رابغ. ميقات أهل اليمن، يا لملم. ميقات المدينة المشرفة على سيدنا الصلاة والسلام. أنت نعم، ممتاز. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. أبي يرى عليه يا ذو الفليس، هما الاثنين واحد، اثنان لمسمى واحد زي محمود وابو حنفي. وواجبات الحج غير الاركان ثلاثة اشياء، احدها الاحرام من الميقات. السيدة الفاضلة، الميقات كم نوع من المواقيت عندنا في الحج؟ ثلاثة. واحد اثنين جارتها الكريمة ها؟ أحسنت. سمعين نوعان من ميقات زماني وميقات مكاني. أما الزماني للحج شوال ذو القعدة 10 أيام ذي الحجة أو الحجة والعمرة طوال السنة، والحج والميقات المكاني ما ذكرناه الآن. شكرا لك. اضربي اللي جنبيك لو سمحت للنيابة عني. الإحرام من الميقات قال الصادق بالزماني والمكاني. فالزماني بالنسبة للحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة. يقول لي عشر ليالي لأن ليلة عشرة داخلة في الحج، داخلة يمكن أن تقف فيها بعرفة، لكن صبيحتها خلاص انتهت عرفة، يبقى ليالي عشر ليالي من ذي الحج أو الحجة. وأما بالنسبة للعمرة فجميع السنة وقت لإحرامها. والميقات المكاني للحج في حق المقيم بمكة نفس مكة مكيا كان أو آفاقيا، وأما غير المقيم بمكة فميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحليفة، والمتوجه من الشام ومصر والمغرب الجحفة، والمتوجه من تهامة اليمن يلملم، والمتوجه من نجد الحجاز ونجد اليمن قرن، والمتوجه من المشرق ذات عرق. فقال المحشي رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين، قوله أحدها أي واجبات الحج الثلاثة على كلامه. على كلامه بيقول لي على كلامه يا شريف، يقول أحدها أي واجبات الحج الثلاثة على كلامه، بيقول لي على كلامه يا شريف. لأن المحشي ذكر واجبين غير الزيادة على بلا خطأ، هذا إجابة خاطئة. الأخت فاطمة زاد ثلاثة وحذف واحدا، هذه إجابة أدق من هذه، وهي في المجموع خمسة لكنه زاد ثلاثة وحذف واحدا، حذف الحلقة أو التقصير وزاد ثلاثة خلاص، اللي هي محرمات الإحرام، تحرز يعني من محرمات الإحرام والمبيت في منى والمبيت في مزدلفة. فاهم ولا مش فاهم؟ أي واجبات الحج الثلاثة على كلامه. قوله الإحرام من الميقات أي كون الإحرام من الميقات، أي فيه الإحرام من، فمن هنا مقصود بها فيه، فمن بين قوتين بمعنى في بين قوتين، فهي مستعملة في معنى الظرفية اللي هي بيعبر عنها بفي، من استعملة في معنى الظرفية المعبر عنها بفي، وجعلها بعضهم بمعنى الابتداء والظرفية معا. الابتداء اللي هي من يعني على أصلها مع زيادة الظرفية، يعني إحرام من الميقات ابتداء من الميقات. ابتداء يعني إيه يا محمد يا ابن زاد؟ يعني ابتداء من الميقات في الميقات، يبقى استخدمها بالمعنى إيه؟ معنى الظرفية ومعنى الابتدائية. وأما أصل الإحرام فركن كما مر، يبقى معنى الإحرام ركن والإحرام من الميقات واجب. فلو جاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد للنسك، مهمة أوي، هو ذاهب إلى مكة المكرمة وهذه المشاعر المقدسة للإحرام ولا للعمل، للنسك ولا لزيارة قريب ولا للسياحة ولا إيه؟ لا، وهو مريد للنسك. لو جاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد للنسك عمرة أو حج لزمه العود قبل تلبته بنسك ولو بعد إحرامه، فإن لم يعد أو عاد بعد تلبته بنسك لزمه دم ولو ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناسي والجاهل. خلاص. بيقول إيه في هذا الفرع؟ بيقول أنه الإحرام من الميقات واجب، والواجب معناه يجبر تركه بدم. بيقول لي لا تتجاوز الميقات مريدا للنسك إلا وأنت محرم، فلو جاوزته وأنت مريد للنسك عد فورا وأحرم من الميقات أو قبل الميقات، قبل أن تتلبس بنسك، يعني قبل أن تقف بعرفة، قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فعلته بعد طواف القدوم، قبل أن تتلبس بنسك عد إلى الميقات وأحرم من الميقات فلا يلزمك دم، يرتفع عليك الدم. لكن لو تلبست بنسك أو لم تعد أصلا يبقى خلاص عليك دم. نقرأ العبارة: فلو جاوز الميقات بلا إحرام وهو مريد للنسك لزمه العود قبل تلبسه بنسك ولو بعد إحرامه، ولو بعد نيته، يعني إحرامه يعني ولو بعد أن نوى. فإن لم يعد أصلا رأسا أو عاد ولكن بعد تلبسه بنسك، كأن وقف بعرفة، كأن طاف للعمرة وهكذا، تلبس بنسك آخر غير النية يعني، لزمه دم، ولو حتى كان ناسيا أو جاهلا. يعني لو تعلل بأنه جاهل لم يعلم، أو قال أنا نسيت، أنا أعرف الحكم لكني ناس، خلاص الحكم أنك لابد أن تعود، أنت لا إثم عليك. الآخر الذي تعمد رغم علمه وتذكره، تعمده يعني، فهذا عليه إثم ويجب عليه العود، لكن أنت يجب عليك العود بلا إثم. قال: ولو ناسيا أو جاهلا، ولا إثم على الناس والجاهل. خلاص، بالضبط كما لو صلى بلا ستر عورة أو بلا وضوء، بلا طهارة، وانتهى من الصلاة، قال أنا لا أكون أعرف، كنت ناسيا، خلاص أعد الصلاة مرة أخرى. أنا كنت ناس، لا إثم عليك، لكن أعد الصلاة مرة أخرى لفقد شرط من شروط الصلاة، وهنا أيضا يجب عليه العود مرة أخرى، وإلا يكون عليه دم، ولا إثم عليه إن كان ناسيا أو جاهلا. في أي سؤال في هذا الفرع؟ قال: والأفضل أن يحرم من أول الميقات ليعلله، ليقطع باقيه محرما، إلا في ذي الحليفة، فالأفضل فيه أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الميقات ده ليس نقطة، الميقات دي بلدة صغيرة أو كبيرة. إذن من أين أحرم؟ قلت لي أحرم من الميقات، أحرم من الميقات. طب الميقات ده بلدة، بلدة كبيرة لا طول عرض، من أين أحرم؟ قال: من أوله، إذا كان مكة المكرمة هنا والميقات هكذا، فلك أن تحرم من هنا، من هنا، من هنا، من أي مكان. والأفضل من أبعد نقطة. ليه؟ علل، قال: ليقطع باقيه محرما، ليقطع باقيه محرما، أكبر زمن ممكن تلبس بالإحرام الذي فيه ثواب، لكن لا بأس أن يحرم من هنا، من أي مكان، المهم ألا يتجاوز الميقات. خلاص. قال: إلا في ذي الحليفة، إلا في أديار علي. أديار علي المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل مكان للاتباع، فقبله يكون مفضولا، بعده مفضولا، منه هو الفاضل، هو الأحسن، لكن أيضا في أي بقعة من هذا المكان أديار علي ذي الحليفة جائز. في أي سؤال؟ تفضل. أعد مرة أخرى لو سمعت السؤال، وارفع صوتك لنأخذ من الإخوان الإجابة. نعم، ارفع صوتك. نعم. وكان يذهب للمحرم، وكان يخطوه للزحفة، ونسي المحرم. عمل إيه يعني؟ هو حد ولا نوى الحج؟ اعتمر ولا نوى الاعتمار؟ تلبس بالعمرة والحج ولا لم يتلبس؟ هو ناوي الاعتمار. ناوي الاعتمار بمعنى أنه هو عقد قلبه ولا ده قبض؟ انت رايح فين يا محمد جاد؟ انا رايح اعتمر. النية في قال سوف انوي من الميقات. من الميقات. نعم. يبقى لسه لم ينوي. يبقى سيادته راح جاوز الميقات ولم ينوي بعد. نعم. فرق لو سمحت. فرق بين واحد قاصد للحج او للعمرة وبين واحد تلبس بالعمرة والحج بان نوى. الناس ذهبوا معك وودعوك في المطار وانت لم، ولا في الميناء ولا في كذا، وانت لم تلبس بالحج بعد او بالعمره بعد، كل ده انت قاصد العمرة، انت رايح ان شاء الله وهتروح وتجيب لنا معاك هدايا، كل ده لسه ما ناويتش العمرة. ممكن حضرتك تسيبنا وتروح مغير طريقك ورايح على العراق جاهز في سبيل الله او فلسطين او اي مكان. ليس عليك دم لانك لست حاجا ولا مؤتمرا. ماشيين مع بعض كده. امتى يبقى عليك دم؟ لو جاوزت الميقات بعد ان نويت. بعد ان نويت، مش احنا قلنا وهو قاصد؟ بص يا سيد محمد، وهو مريد للنسك. مريد يعني قد نوى، عقد قلبه على، عقد قلبه على. لو نوى في المطار خلاص. انه لا يتجاوزه، فايت الميقات انه لا يتجاوزه، ممكن منه او قبله. تجاوزه محرما؟ اها. هو احرم المطار. احرم بمعنى عقد قلبه؟ نعم. عقد قلبه على العمره؟ على الحوض. خلاص، يبقى لو جاوزه يبقى عليه دم. ما ينفعش انه هو يبقى يروح يعمل زياره المدينه المنوره، حتى لو راح هنا او هنا خلاص جاوز الميقات. عقد قلبه وجاوز الميقات، مثل ماشي بالبر، راكب السياره وعقد قلبه. خلاص يعني في قلبي نويت عمرة لله تعالى، وراح مجاوز الميقات ناسيا عامدا كما مثلت حضرتك. نسيت الميقات، واجب اهو، واجب من واجبات العمرة والحج الا يجاوزه الا وهو محرم. احرم يعني نوى العمرة، لكن فين بقى محرمات الاحرام؟ طب ايه المشكلة؟ ما خلاص يبقى كده انا احرم خلاص. هو لو انا هنوي في الميقات وعدى الميقات ما نواش، يبقى ما نواش. هو انت عملت لخبطه يا محمد، انت بتقول نوى ولا ما نواش؟ مره امشي معاك على النوى ترجع تقول لي ما نواش. انا حاولت نوى ولا ما نواش يا محمد يا ابن جاد؟ نوى العمره ولا ما نواش؟ زي الله اكبر، انا رايح اصلي الظهر، خارج من بيتي على صلاه الظهر، في البيت يعرفني انا رايح الظهر، سالوا عليا قالوا لهم في البيت رايح يصلي الظهر، في الطريق سلمت على فلان قلت له انا رايح اصلي الظهر، وما راحش اصلي الظهر، بعد ما خلاص على باب المسجد قلت اروح اصلي العصر، خلاص ما رحتش، ما دخلتش الجامع. انا كده كبرت نويت، ما نويتش النيه فين؟ قصد حاجه، كل ده عمل قصد قصد قصد قصد قصد، لكن النيه ساعات الله اكبر. نيه الحج والعمره لما يعقد قلبه هو رايح في الطريق وسايب اخوانه وخلانه بقصد العمره، لكن هل نوى ولا ما نواش؟ العبره بالنيه. قول لي بقى نيه عشان نبني عليها الفرق. نوى بعد الميقات، نوى بعد الميقات لابد ان يرجع. طب بعد ما يرجع نروح المدينه، يبقى نوى خلاص، يبقى لازم يرجع للميقات. هيبقى عليه دم، هيبقى عليه دم. لسه بدم نوى بعد الميقات، عقد قلبه بعد الميقات، يبقى خلاص كده تلبس بعمره بعد الميقات. بص لورا كده، قال ده الميقات وراي، يبقى لازم ارجع فورا للميقات زي ما قال من شويه، والا يبقى عليه دم. لا، لانك جاوزت ميقات اللي انت عديت عليه، انت ميقاتك اللي عديت عليه اللي هو الجحفه مثلا، عديت عليه ثم نويت. بيقول لك الشرع ارجع الى الجحفه فورا قبل تلبس بنوتك، وانوي من هناك او مما قبلك. اما لو لم تكن قد نويت، اذهب بقى الى المدينه المنوره، ارجع الى الجحفه، اعمل اي حاجه. في اي سؤال؟ هو اذا عدى الميقات ونوى الاحرام عليه دم حتى وان رجع مره اخرى الميقات؟ اذا رجع مره اخرى قبل التلبس بالنسك ليس عليه دم؟ ما هو مش النسك، النيه. النسك الحاجه اللي بعد النيه بقى. قلنا طواف، ما احنا قلنا طواف، وقوف بعرفه اذا كان بيحج يبقى يقف بعرفه، اذا كان بيعتمر يبقى طواف الركن بتاع العمره، يبقى كده تلبس بنسك. اذا نوى فقط من الممكن ان يرجع. ايوه، قبل التلبس بنسك. طب اذا نوى من بيته نوى من بيته، حلو. هل يجوز له ان الا يمر، يجب عليه الا يمر من الميقات ويمر من طريق اخر؟ مفيش طريق اخر. نوى من بيته، هل ممكن يوصل الى الميقات من غير ما يمر؟ هل ممكن يوصل الى مكه المكرمه من غير ما يمر على ميقات؟ مش ممكن. الميقات ده ليس بقعه بعينها، الميقات الدايره دي، طب هيخش ازاي غير ما يعدي من الدايره؟ اما يعدي على المدينه دي او المدينه دي او المدينه دي او المدينه دي او المدينه دي او ما بينها. طب ولو عدى من بينها من بينها وكده عدى على الميقات، ما هيقول لي دلوقتي لو حاداها يا لملم. طب هو مش هيعدى على لملم، هو عايز يمشي من هنا، يبقى حاداها لما يحاذيها اهو هيجي دلوقتي كده لا تخف. هو مش هيعدي على لملم بالذات، هو هيمشي كده من هذا الطريق، لما يحاذيها يا علي بن سيد يحرق، يبقى في النهاية مش هيصل إلى مكة المكرمة إلا من محاذاة يا لملم، يا لملم يا إما من محاذاة، يا إما من قارن يا إما من محاذاة، يا إما من ذات عرق يا إما من محاذاة، يا إما من ذي سليفة يا إما من محاذاة، محاذاة يعني ما يسامتها، يا إما من الجحفة يا إما من محاذاة، يا زي دلوقتي بالبحر، دلوقتي بالجو، هو دلوقتي بالجو ما بيعديش، مفيش الطيارة تمشي فوق الجحفة، لا تمشي موازية لها، أهي الطيارة ماشية فوق البحر الأحمر كده فتحاذي الجحفة، يبقى هذا هو الميقات. يبقى في النهاية لا يستطيع الوصول إلى الأماكن المقدسة، هذه المشاعر المقدسة، إلا وقد مر بهذه المدن أو هذه البلدات أو ما يحاذي أي واحد منهم. نعم. لو نوى بعد الميقات لو نوى بعد الميقات، تفضل. لو نوى بعد الميقات الذي جربه لا يستطيع ان يغير الى مكان اخر. يغير بس عليه ده؟ يعني حضرته من اهل مصر. فمشي كده اهوت ورايح يعمل نسك، مش رايح لزياره ولا لعمل ولا حاجه. وراح مجاوز الميقات. وابتدى ينوي هنا، صح؟ نوى هنا بعد ما جاوز الميقات. يا اما عايز يروح يا لملم يروح، عايز يرجع يروح، عايز يتعلم كل ده عليه ده. ايه اللي يخليه يروح هنا او هنا؟ وعليه ده خلاص. وده السؤال بتاع محمد، فسؤاله ما معناه؟ سؤال ليس له معنى. ونفس سؤال محمد. اتفضل. انت سؤالك من الجميل الى الجميل. اي سؤال؟ نعم. احرمت يعني ايه احرمت؟ افهمني ما تقصد باحرمت؟ اللبس مش احرام، مجرد اللبس مش احرام. انا ممكن وانا قاعد دلوقتي اغير ملابسي والبس لبس الاحرام، يبقى كده احرم؟ يعني بصور لكم كيف يكون لبس الاحرام، فارتديت الرداء والازار، هل كده انا محرم؟ مجرد لبس الإزار والرداء ليس إحراما. لازم النية. الإحرام مقصود به النية. وضربت مثال إن واحد خرج من بلدته وودعه الناس على أنه حاج أو معتمر ثم تركهم وذهب إلى العجم صيف، هل كده محرم؟ ما عقدش قلبي، ذهب إلى الظهر، افهموا، ذهب إلى الظهر ثم ذهب إلى ساحل الشمال، هل كده دخل في الدور؟ الحمد لله. امتى يدخل في الدور؟ لما يقول الله اكبر وقد عقد قلبه، مش بس الله اكبر، عقد قلبه. مهم النيه، دخول في النسك بالنيه. ترك الاكل والشرب ولم ينوي الصيام يبقى صائم؟ لازم النيه، النيه في بدايه كل عمل. نعم. لو دخل المكه بالنيه اللي هو العمل او الصيام او داخل مكه بنيه العمل او السياحه ثم لازم يحرم من بره اصلا. عايز يعمل عمره؟ هو ده في مكه بس هياتي ان هو اذا جاوز الميقات وهو غير مريد للنسك ثم طرأ على ذهني انه يتنسك ياتي بعمره بعد ما جاوز الميقات، كان رايح يعمل حج، وبعد ما جاوز الميقات الجحفه اهي كان رايح يعمل سياحه، وبعد ما جاوز الميقات قال انا عبيط، ده وقت الحج الناس كلها بتحج وانا لا احج، لا انا محروم، خليني احج. احج منين بقى؟ لازم ارجع؟ لا، من مطرح ما نوى، من مطرح ما قصد. هنا جاءته الفكره انه يحج، يبقى من وقت ان جاءته الفكره لا يعود مره اخرى. فياتي هذا موجود لكنك لا تقرا لانك مشغول، عندك ظروف. معلش دي الظروف موجود. أين وصلنا؟ ولا إثم على الناس والجاهل. قال والأفضل أن يحرم من أول الميقات ليقطع باقيه محرما إلا في ذي الحليفة اللي هي أبيار علي ميقات أهل المدينة ومن جاء من ناحيتهم. فالأفضل فيه أن يحرم من المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإحرام من الميقات الصادق بالجر صفة للميقات الصادق بالزماني والمكاني فهو شامل لهما شرعا. وإن كان الميقات في الأصل يعني إيه؟ في اللغة. وإن كان الميقات في الأصل يعني في اللغة مأخوذا من الوقت. يبقى لو كان حنمشي على اللغة يبقى هو زماني وليس مكاني. لكن في هذا الاصطلاح في هذا الموضع يصدق على الاثنين. الميقات وإن كان في اللغة يقصد به الزماني لأنه بمعنى الوقت إلا أن هنا مقصود به الزماني والمكان. وعبارة ابن حجر في تعريف الميقات ابن حجر مين؟ الهيتامي في كتاب إيه؟ أيوة تحفة الإيه؟ تحفة المنهاج تحفة المحتاج في شرح المنهاج من هذه النووي شرح في أكثر من كتاب منه كتاب الشيخ المحلي اللي عليه حاشيتا قليوبي وعميرة ومنه مغني المحتاج لشرح المنهاج للخطيب الشربيني ومنه نهاية المحتاج للرملي ومنه تحفة المحتاج لابن حجر اللي معه وعليه حاشيتان أيضا الشرواني والشبرمجي. وعبارة ابن حجر في تعريف الميقات ايه هي العبارة بقى نقطتان فوق بعض وشرعا هنا ومن نهاية الوقت من حيث اللغة والأصل هو بمعنى الوقت الميقات زماني فقط لكن شرعا هنا في الحج يعني والعمرة من العبادة زمن العبادة ومكانها يبقى ادخل فيها المكان. قال ومثله غيره النسخة القديمة كده ومثل غير يعني هناك غير ابن حجر الذي قال هذه العبارة أو شبيها بها أدخل المكان مع الزمان هنا. فاندفع قول بعضهم إدخال الزماني في الميقات لا يستقيم لأن الميقات لغة حد الشيء. يعني في هناك من قال لا ده من نهاية اللغة الميقات حد الشيء يعني هذا الشيء هذه السندة ديت ولا لها حد ده مكان بقى. بعضهم بيعترض بيقول ده خاص بالمكان مش بالزمان لأن أيضا في اللغة الميقات هو حد الشيء. حد الشيء يبقى حد شيء جوهر يبقى ده ميقات مكاني فده اعتراض آخر. فاندفع قول بعضهم إدخال الزمني في الميقات لا يستقيم. فلو هنمشي مع اللغة على هذا التعريف أن الميقات هو حد الشيء يبقى له علاقة بالمكان المحسوس وعلاقة له بالزمان يبقى إدخال الزمان غير مستقيم. قال لأن الميقات لغة حد الشيء. اندفع عليه قال وجه اندفاعه أنه لا مانع من إطلاقه عليهما شرعا. نحن الآن خرجنا من الاصطلاح اللغوي إلى الاصطلاح الشرعي والشارع له أن يبتكر اصطلاحاته شيئا جديدا. وبعضهم خصه بالزماني نظرا لأخذه من الوقت والأشهر أنه شامل للزماني والمكاني. طيب قال فالزماني بالنسبة للحج أي للإحرام به شوال أي من أوله شوال كله أي من أوله. قال ولو أحرم به في بلد رؤي فيه هلال شوال ثم انتقل إلى بلد لم يرى فيه ومطلعه مخالف لم ينقلب عمرة على الوجه الوجيه. أنا خرجت من مصر وكان قد رؤي هلال شوال في مصر ثم انتقلت في طريقي دخلت الأردن مثلا. يعني الأردن حنتخيل أن الأردن هذه مطلع الهلال فيها مختلف عن مطلعه في مصر ثم اتضح أن في الأردن الشوال لم يدخل في نفس اليوم الذي دخل فيه بل في اليوم التالي اختلف مدخل الشهر من بلد إلى بلد والمطلع مختلف، فهل تنقلب عمرة هذه النية الحج الذي فعلته؟ أنا انتقلت من مصر وذهبت إلى الأردن في طريقي إلى مكة المكرمة، ذهبت إلى الشام إلى إيران، ثم دخلت على مكة المكرمة، فوجدت أن في إيران ومطلع القمر فيها مختلف عن مطلعه في مصر، وجدت أن دخول شوال في إيران غير دخول شوال في مصر، في مصر كان يوم الاثنين، في إيران كان يوم الأحد، فبكده أنا حدي نية الحج مقلب إلى عمرة، لأنني نويت الحج قبل شوال، لأن هنا كان يوم الحد وهنا كان يوم الاثنين، يبقى أنا كده نويت قبل شوال. قال لي لا، الوجه الوديه لا تنقلب عمره، الوجه الوديه لا تنقلب عمره، بل يبقى حدا لاعتبار بالبلد التي خرجت منها لا بالبلد الذي مررت عليها. نقرأ العبارة مرة أخرى. ولو أحرم به الضمير يعود على إيه؟ الحج ولا العمرة؟ الحج، يعني احنا نتكلم دلوقتي على ميقات الزمان للحج شوال. لو احرم به اي بالحج في بلد مصر مثلا رؤية فيه هلال شوال، ثم انتقل الى بلد ايران لم يرى فيه هلال شوال، فمثلا كان في مصر الاثنين لم يرى في ايران، يبقى يوم الثلاث مثلا يعني، ومطلعه مخالف، لم يرى يعني بعد بيوم، ومطلعه مخالف، مطلع القمر في ايران غير اللي في مصر، لم ينقلب عمره على الوجه الودي، يعني خلاف هل ينقلب عمره، لان كده احرمت قبل شوال باعتبار البلد اللي مررت فيه. يعني مره اخرى هو هنقوله ايران، خلينا نبتدي من ايران. ايران القمر فيها قبل مصر، خرج من ايران وراح ذهب الى مصر يحضر مؤتمر ثم ذهب الى الحج، خرج من ايران وايران فيها شوال دخل يوم الاحد، وفي مصر شوال يوم الاثنين، مطلع القمر فيهما مختلف، فهو خرج من هنا ودخل هنا قبل أن يدخل إلى مكة المكرمة، فبيقول لي الوجه غير الوجيه، يعني غير الراجح، إن كده هينقلب نية الحج إلى عمرة، لأنه نوى قبل شوال، نوى قبل شوال باعتبار مصر، لأنه مر على مصر. الوجه الوجيه يقول لي لا، هو باعتبار البلد التي خرج منها، باعتبار البلد التي خرج منها. في أي سؤال؟ نعم. ليش دعوة بنفس اليوم خالص؟ ليش دعوة بنفس اليوم؟ ليه دعوة بأن هو طلع من هنا؟ ما هو مصر المكرمة له؟ هو مر على مكة المكرمة بعد ما مر على مصر، ومصر شوال فيها لسه ما كانش دخل، فانت نويت الحج هنا في إيران. أيوة أصلا هو لما عملنا انتقل إلى مصر كان عندنا يوم، فبقى شوال له. ملناش دعوة، ليه دعوة متى أنشأ نية الحج؟ متى نوى الحج؟ يعني ينفع حضرتك تنوي الحج وانت في شهر رجب او شعبان اللي احنا فيه، وعقبال ما هتوصل مكة المكرمة هتبقى دخلت في ذو القعدة، هتبقى تتمشى حوالي ستة، هتاخد الحج ماشيا، خرجت من المغرب ماشيا، عقبال ما توصل مكة المكرمة هيكون ما عندك شهور، تنوي وانت في المغرب ولا تنوي في شوال؟ انت انشأت رحلة الحج من بدري من شعبان، قلت عقبال ما امشي وامر على مصر واتمتع برمضان في مصر اكون خدت لي وقت، ماشي يجوز انك تحج ماشيا، بل هو فاضل عند بعض العلماء من الحج راكبا، فتنشئ الحج نية الحج تنشئها من فين؟ من اول شوال، ده كل المسافة اللي انت عمال تمشيها ديت لا تنوي فيها الحج. لو نويت الحج قبل شوال انعقدت عمرة، لو نويت الحج قبل شوال انعقدت عمرة، متى تنشئ نية الحج؟ انت بتتجه الى الحج، لكن لا تنشئ نية الحج الا من اول شوال فطاعم. طب لو انعقدت عمره وجيت مثلا عايز انعقدت عمره يبقى لا يصح ان هو يحج بها، يبقى لازم يعمل بها عمره ثم ينوي الحج مره اخرى. يعني ايه انعقدت عمره؟ يعني خلاص ما يبقاش ما يحجش بهذه النية. نعم. هل يجوز ان احرم من شعبان بحج وعلي دم؟ هل يمكن ان هو يحرم بالحج في شعبان اللي هو قبل شوال ويبقى عليه دم؟ ينفع لان الاحرام الزماني واجب وليس ركن. هل يجوز يعني الاحرام الزماني واجب وليس ركن لما يجوز الميقات المكاني؟ الحج اشهر معلومات. اصلا النية ديت لما تحط النية يعني زي عاملة زي ايه؟ عاملة زي ما تنوي الصلاة قبل ان تقول الله اكبر، يعني تقول تنوي من دلوقتي انا ناوي الصلاة، ولما رحت تصلي ما نويتش ينفع؟ تعالى نروح كده للصلاة ونعمل كده، انا من دلوقتي حنوي اصلي الظهر، عقدت قلبي نويت واصلي الظهر، ما قمتش قلت الله اكبر، قلت هأجل الله اكبر لما ابتدي اروح هناك المسجد بعد ما يقدم الدور ويدوق في الصفوف، وهناك هبتدي اقول الله اكبر. والنية بتاعت اللي من ساعتين فاتت ينفع؟ ينفع شيء انا برضه. النية لازم تبقى مصاحبة للعمل. النية اصلا لا يسمح بها قبل دخول الوقت في الصلاة. ما ينفعش انوي قبل الظهر قبل دخول وقت الظهر. وهنا ما ينفعش انوي الحج قبل دخول وقت الحج. الحج اشهر معلومات. احنا قلنا المقدة واجب ولا ترك. المكان. ايوه. الحج أشهر معلومات. طيب شوال ذو الحجة وعشر من ذي الحجة، شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة ليست أشهرا بل هي شهران ونيف، شهران وجزء، فلماذا قال عليها الكتاب العزيز أشهر؟ تغليبا تغليبا. ها وليه أيضا علة أخرى؟ لأنه يتم تتم أعمال الحج في بقية شوال، في بقية ذي الحجة، يعني صحيح تنشئ النية في شوال أو ذو القعدة أو عشر ذي الحجة، لكن بقية عمل الحج تتم في ذي الحجة بل وبعد ذي الحجة كمان. نعم. تحولت نيته. أيوة. حج للعمرة. أيوة. وصل اليوم عرفة ولا يجب وصل يوم العمرة. وقت عرفة قليل يعني. وقت عرفة وقت قليل. مفيش وقت إن هو يكون بعمرة. ما يحج ما يحج. هنعمل ايه؟ هنعمل له ايه الحالة الغريبة الفريدة دي؟ ماشي ما يحج. ما انا جاوبت، ما انا قلت انها مش موجودة، قلت مش هيحج لانه لا ما ينفعش يدخل الحج على العمرة في هذا الوقت. نعم. ما معنى اختلاف المطلع؟ اختلاف مطلع القمر، يعني مش متحدين في الـ في الـ في جزء من اللي الجدع. قال وذو القعدة بفتح القاف على الأفصح، الأفصح معناه الأكثر انتشارا، سمي بذلك. لماذا سمي هذا الشهر بهذا الاسم؟ سمي بذلك لقعوده عن القتال فيه. ذو القعدة من الأشهر الحرم فسمي ذو القعدة لأنهم يقعدون عن القتال فيه. يبقى ممكن ذو القعدة وممكن ذو القعدة، لكن الأفصح قعدة بالفتح. وعشر ليال من ذي الحجة بكسر الحاء على الأفصح عكس، إذا يمكن ذي الحجة سمي بذلك لوقوع الحجة فيه، فهو من أول شوال إلى فجر يوم النحر، من أول شوال إلى فجر يوم النحر. فمتى أحرم بالحج في ذلك؟ في ذلك الإشارة تعود إلى إيه؟ إلى هذه هذان الشهرين والعشرة أيام من ذي الحجة أو عشر ليالي من ذي الحجة. فمتى أحرم بالحج في ذلك، في ذلك الميقات الزماني، باسم إشارة يعود على الميقات الزماني، إن عقد حجا وإن لم يمكن الإتيان به فيه. يعني خلاص هو نوى الحج ولكنه لا يمكن أن يأتي به. ليه؟ لأنه بقي وقت طويل على الوصول إلى عرفة، فهو عقد نيته على الحج في يوم 9 ذي الحجة، وهو بينه وبين عرفة مسافة طويلة جدا لا يمكن أن يصلها في نفس اليوم. قال لكن إن فات الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة. يبقى فمتى أحرم بالحج في ذلك، في ذلك الميقات الزماني، إن عقد حجا وإن لم يمكن الإتيان به فيه. طيب حج ازاي وانا لا استطيع الوصول الى عرفة، الزمن قصير. قال لكن ان فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة. يبقى ان حبست عن الوصول الى عرفة بسبب عدو، بسبب مرض، انتشر وباء والعياذ بالله، الله السلامة، الوقت لا يسمح، تتحلل بعمل عمرة، تذهب إلى مكة المكرمة تطوف بالبيت وتسعى وتحلق وتكون. وإن لم يشترط ذلك ومحله إذا تمكن من إيقاع بعضه في الوقت، ومحله إذا تمكن من إيقاع بعضه في الوقت، يعني كان عنده ومحله إذا تمكن من إيقاع بعضه في الوقت، وإلا كأن أحرم بالحد. النسخة القديمة إيه؟ يا ابني اقرأ اللي بقولك عليه. وإلا كأن أحرم، وإلا كأن أحرم الحد بالحد، بدل بالوقت اكتب بالحد. النسخة القديمة الثانية فين؟ بالحد صح؟ يبقى بالوقت دي احذفها واكتب بالحد. وإلا كأن أحرم بالحد ليلة النحر وهو بمصر انعقد عمرة، كما لو أحرم به في غير أشهره فإنه ينعقد عمرة، لأن الإحرام، شوف التعليل الممتاز، لأن الإحرام شديد التعلق واللزوم، فإذا لم يقبل الوقت ما أحرم به انصرف إلى ما يقبله، ولا فرق بين الجاهل بالحال والعالم به. يقول في هذا الفرع إيه؟ بيقول لو نويت الحج في وقت يسمح بالوصول إلى عرفة، يعني بقي من الوقت ما يسمح بالوصول إلى عرفة، ولكن حيل بينك وبين الوصول إلى عرفة، لم تتمكن من الوصول إلى عرفة لسبب كما قلنا إما عدو وإما مرض أو غير ذلك، فبتتحلل بعمل عمرة، تذهب إلى مكة المكرمة وتعمل عمرة لأنك لا تستطيع الوصول إلى عرفة. وبيحصل كثيرا إن بعض الناس بتحاول الوصول إلى عرفة يوم 9 وهي في الأراضي السعودية مثلا، ويحال سلطات مثلا تمنعه من الوصول إلى عرفة، ماذا يفعل هذا؟ يذهب إلى مكة المكرمة ويطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، يحلق رأسه أو بقصر. لا، المثال الآخر أو الفرع الآخر أنه صحيح أحرم بالحج، هو في زمن الحج شوال وذي القعدة ذي الحج، لكن المسافة لا تسمح، يعني لو مشى مشيا طبيعيا بلا أي معوقات لن يصل إلى عرفة، الوقت ضيق، فقال هذا كأنه أحرم بالعمرة، كأنه أحرم بالحج في غير أشهره. اللي بيحرم بالحج في غير أشهره قبل شوال ينقلب حجه إلى عمرة، اللي بيحرم بالحج في أشهره ولكن الزمن لا يسمح الوصول إلى عرفة كأن أحرم في يوم 9 وهو في مصر، يوم 9 نواة الحج في قلبه، نواة الحج وهو في 9 في مصر، والمسافة مش طائرة ولا حاجة، ده هيمشي بالبحر أو بالبر، طب ده هيصل إمتى عرفة؟ مش ممكن هيصل عرفة، يبقى حجه ينقلب إلى عمرة. هذا ما قاله الآن مرة أخرى، فمتى أحرم بالحج في ذلك انعقد حجا وإن لم يمكن الإتيان به فيه، لكن إن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، ومحله، محل ذلك إيه؟ هذه الفروع محلها إيه؟ إذا تمكن، نعم، محل هذا الفرع، محل هذا الحكم، محله محل ما قلناه، نعم فهمت، نعم، يعني هذا الحكم أين ينزل؟ تنزيله محل تنزيل هذا الفرع، محل تنزيل هذا الحكم، محل أن نفتي بهذا، إذا تمكن من إيقاع بعضه في الوقت، إذا تمكنت أن أصل إلى عرفة بعض الحد في الوقت، يعني أصل إلى عرفة قبل لحظة من فجر يوم 10. الحكم السابق اللي هو بيقول متى أحرم بالحج في ذلك انعقد حجا وإن لم يمكن الإتيان به فيه، لكن إن فاته الوقوف بعرفة تحلل بعمل عمرة، هذا الحكم متى نقوله؟ إن تمكن أو إذا تمكن من إيقاع بعضه في الوقت، كما مثلنا أنه هو قادر، كان الزمن يسمح بأن يصل إلى عرفة ولكن حال بينه وبين ذلك عدو، سلطات منع، في وباء، ممنوع المرور، يبقى ساعتها يذهب إلى مكة ويعمل عمرة. وإلا يعني وإلا تمكن، يعني وإن لا تمكن من إيقاع بعض في الوقت، مثال كده قال لي مثل كأن أحرم بالحج ليلة النحر وهو في مصر، وهو بمصر أحرم بالحج سيادته وهو في مصر، ولا في طيارة وقتها ولا شيء، طب هتوصل إزاي عرفة الآن وإنت في ليلة النحر؟ يعني عرف بالليل يبقى انعقد عمره. هذا الذي نواه وعقد قلبه عليه هو حج، يبقى عمره وليس حجا، لانه الزمن الطبيعي لامثال هذا الشخص انه لا يصل الى العرفه الان. يقول كما بالضبط، كما لو احرم به اي بالحج في غير اشهره اي في غير اشهر الحج فانه ينعقد عمره. ليه بقى بيتحول الحج النيه دي؟ انا نويت حج، كيف تنقلب هذه النيه الى عمره؟ بيقول تعليل مهم جدا، بيقول لان الاحرام شديد التعلق واللزوم، وده من الاشياء التي انفرد بها الحج، لان الاحرام شديد التعلق واللزوم، فاذا لم يقبل الوقت ما احرم به انصرف الى ما يقبله. انا الان احرمت بحج ولا استطيع الوصول لان الزمن لا يسمح، ليله النحر وانا في مصر، فين انا من عرفه؟ مسافه طويله لا تقطع الا في وقت طويل، ينقلب الى عمره. ليه؟ الوقت لا يسمح. فاذا لم يقبل الوقت ما احرم به انصرف الى ما يقبله. سبحان الله، نويت حج بقى عمره، ليه؟ بيقول لي الاحرام شديد التعلق واللزوم. لما قلت نويت الاحرام بحج لغى الحج، بقي الاحرام. شوف شوف الجمال. الاحرام شديد التعلق، نويت نويت الاحرام بالحج، الحج لغى لانه في نويته قبل شوال، او لغى لاني نويته ليله النحر مثلا وانا في مصر وانا في ليبيا وانا بعيد جدا عن عرب، يلغى الحج ويبقى الاحرام. طب والاحرام هل ينطرف الى ايه؟ عندنا احرام ثاني، قال عندي احرام بالعمره، لان العمره طول السنه محل العمره. فالاحرام يبقى، يحترم هذا اللفظ لانه شديد التعلق واللزوم. مر علينا هذا قبل ذلك لما قال ايه؟ مين يفتكر؟ مر علينا هذا الكلام قبل ذلك في اي فرع؟ احرمتك احرام كلمه الاذن بس، احرمتك احرام زي، وانا اعلم انه فات، نويت الاحرام كاحرام زي، وزيد كان احرامه فات، يلغو هذه الزياده ويبقى الاحرام. ليه؟ لان الاحرام شديد التعلق واللزوم، نفس العله، يحترم هذا. نويت الاحرام، الاحرام ده شيء نادر لانه يفعل في العام مره، مش في العمر مره، فالحج ليس له مثيل. ومعانا واحد من الزملاء هنا استجاب للطلب والامنيه، وقلنا يا ريت حد من حضراتكم وحضراتكم او حضراتكن يكتب لنا فرق الحج والعمره عن بقيه العبادات، فانا عمل لنا يعني بعض الامثله الى الان، يعني الى ما وصلنا طلع لنا حوالي 14 فرق بين الحج وغيره من العبادات، اصاب في معظمها، وانا زدت له عليها حوالي 5، ولسه الحج لسه عليه كتير. هذه العباده من عباده منفرده جميله رائعه، منفرده لا تقاس على غيرها من العبادات لانها منفرده في احكامها. لكن اين الناشطون المحبون العاشقون للعلم ولرضا الله سبحانه وتعالى؟ اين الواهبون انفسهم لله تعالى؟ طيب، حد لي سؤال الى هنا؟ قال اخيرا، ولا فرق بين الجاهل بالحال والعالم به. لا فرق بين الجاهل بالحال والعالم به، يعني سواء كان يعرف ان هذا الحكم كذلك او لا يعرف، الامر سواء، الامر سواء، الحكم سواء، لا يفرق في ذلك بين الجاهل بالحكم وغير الجاهل به. اذا نوى الحج في وقت لا يسمح بالذهاب الى مكه المكرمه او الى عرفه يبقى ينقلب الى عمره. كل الاسئله. نعم هاشم. مش فاهم ايه؟ يعني ايه شديد تعلق اللزوم؟ يعني لما قال نويت الاحرام تعلق به، اشتغلت ذمته باحرام، هذه معنى شديد تعلق اللزوم، لازمه الاحرام. نويت الإحرام بالحج، والحج غير ممكن الآن، لا أستطيع أن أصل في الظروف العادية إلى عرفة، خلاص إلغي هذه الكلمة ويبقى هذا متعلقا بك لازما لك، مشغولة ذمتك به. هذا شيء يتعلق به، مش لغى كل شيء. يعني سيادتك مثلا قمت تنوي العصر في وقت الظهر، لسه العصر لم يؤذن، او قمت نويت المغرب في وقت العصر، نويت الاحرام بالمغرب، نويت صلاة المغرب، اهو فرق بين الحج والصلاة يظهر هنا. نويت صلاة المغرب، ماذا قلت هذا في وقت العصر؟ هل يلغو كلمة المغرب شغل ذمتك بصلاة؟ تنقلب هذه إلى نفل مثلا، إلى صلاة عصر، إلى أي حاجة ثانية مش ممكن. نواية صلاة المغرب يلغو المغرب ويلغو الصلاة، لأن الصلاة ليست شديدة تعلق بالجنة. يبقى ده فرق يكتب في ورقة الفروق لمن كان محبا، أما من كان غير محب فالشأن شأنه، لا علاقة لنا به. نعم ارفع صوتك. فمتى أحرم بالحج في ذلك إن عقد حجا وإن لم يبلغ الإتيان به فيه؟ لما ينعقد الحج قلنا إذا لم يستطع الوصول كأن كانت النطق ليلة النحر، فلما قلنا ده هذا محله يا أستاذ يا أستاذ علي، قال هذا محله، ومحله الحكم ده محله إذا تمكن من إيقاع بعضه في الوقت، وإلا كأن أحرم بالوقت. الحكم اللي أنت بتسأل عليه ده في حالة ما لو أمكنه الوصول إلى عرفة، كان من الممكن، لو لم يحل بينه وبين الوصول إلى عرفة لذهب، لكن حيل بينه وبين ذلك كان الوقت يسمح. إذا كان يمكن أن يوقع بعض بعض نسك أن يوصل عرفة يوم 9 إن شاء الله يا ربي، قبل فجر 10 بلحظة، لكن حيل بينه وبين ذلك. فرق بين هذا وبين اللي لا يمكن الوصول إلى عرفة وقته. كان يمكن وليس أوقع فعلا. أيوة ما أوقعش، ولو أوقع ما يبقى الحج انتهى خلاص. يجب أوقع البعض ولم يقبل ولم يستطع. يجب في سؤال، لو أوقع البعض اللي هو إيه البعض؟ بعد النية فيش غير الوقوف بعرفة، أول نسك بعد النية هو الوقوف بعرفة. لم يستطع إكمالا، لم يبقى محرما على طول، هيبقى محرما على طول، يظل محرما على طول. محرما؟ ما يتحللش خلاص الى الحج لغايه لما يموت، هيفضل محرم. لا ازاي؟ اهو كده، يعني الواحد وقف بعرفه ثم مرض وذهب الى المستشفى. ياخذ المستشفى يكمل حج. ايه المشكله؟ يجوز له يعني بعد ان ينتهي بعد سنتين يكمل. عرف هو مستناك، قول له بيقول الحرم، بيقول احنا مستنيينك لما تشفى وتخرج من المستشفى تيجي تطوف وتسعى. عرف هو المؤقت بالقصد فقط. عرف بس. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحج عرفه، لانه زمن محدد، وبعد كده الطواف في اي وقت، في الحج بعديه بشهر بعديه بشهرين، تعالى كمل الحج بتاعك. عباده عجيبه غريبه فريده ليس لها مثيل. سؤال، هذه الحاجة عليه دم، لكن الحج صحيح. ما فرق، هو فرق كبير بين عليه دم ده لو كان قادر معذور خلاص، لكن عليه دم ولكن الحج صحيح، لكن الركن لا يترك. شوف الركن لا يجبر بدم، هو محرم الى يوم القيامة. بس هو فرق اكثر من واجب، عليه اكثر من دم، عليه اكثر من دم. قادر على انه يذبح يعني؟ يبقى عليه صيام، حياتي كل ده ليه فصل منفصل، اللي عليه صيام، اللي مش قادر يذبح يعمل ايه، كل ده عليه، واللي يسقط من عليه حياتي ان شاء الله. مشتاق تعرف اذهب الى المكان وفي الكتاب واقراه مبكرا ان اردت. نعم. لو الناس أو زبنا عليها العمرة وأصلا فيجب عليها الحج، يعني إن كان المسير من شروط الحج. إن كان المسير العرفة مش قادر يوصل إلى عرفة، عرفة أحيطت بسياج وممنوع، ممنوع دخول عرفة دلوقتي، طب أذهب إلى مكة. عرفة بعيدة، أذهب إلى مكة. قال وأما بالنسبة للعمرة، يعني ميقات العمرة مقابل لقوله بالنسبة للحج، فجميع السنة وقت لإحرامها، ميقات الزمان العمرة جميع السنة، فجميع السنة وقت لإحرامها أي العمرة، لكن قد يمتنع الإحرام بها لعارض ككوني محرما بالحج لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله، ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وقبل النفر من منى، وككوني محرما بالعمرة لأن العمرة لا تدخل على العمرة. يبقى العمرة ميقاتها الزماني كل السنة، ممكن أن تنشئ عمرة في أي زمن أثناء السنة، لكن قد يعرض لك ما يمنعك من العمرة، وضرب لك أمثلة ثلاثة. أحد الأمثلة أنك تكون معتمرا فعلا، أنت الآن متلبس بعمرة ولم تتحلل بعد من العمرة، لا تستطيع أن تدخل عمرة على عمرة، أنت نويت عمرة طفت سعيت ولم تقصر أو لم تحلل، طفت ولم تسعى، نويت ولم تطف، إذن لم تنتهي من أعمال العمرة، لا تستطيع أن تنشئ عمرة أخرى. ها؟ ينفعش أنت نويت عمرة وتقول لما أنوي عمرة كمان، لسه ما انتهيتش من العمرة الأولى، أنوي بالمرة عمرة الأمي، ما ينفعش، انتهي من عمرتك ثم أتي بعمرة أخرى، يبقى لا تدخل عمرة على عمرة. نفس الشيء في الحج، أنت الآن في الحج تحللت التحلل الأول ولا ما تحللتش؟ تحللت التحلل الأول تستطيع أن تذهب تأتي بعمرة إن كنت لست بائتا في منى، لم تتحلل التحلل الأول يبقى لا تستطيع أن تدخل عمرة على الحج. نقرأ العبارة مرة أخرى. قال فجميع السنة وقت لإحرامها أي العمرة، لكن قد يمتنع الإحرام بها لعارض لا لأصل الإحرام، يجوز له أن يحرم في أي وقت من السنة، لكن قد يعرض له ما يمنعه من العمرة، مثل ماذا؟ قال ككونه محرما بالحج، إذا كان محرما بالحج يمتنع عليه أن يأتي بعمرة، قال الامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله، معنى ذلك إن لو كان بعد التحلل من الحج يستطيع أن يأتي بعمرة، لا. قال ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وقبل النفر من منى، يبقى والله قبل التحلل ولا بعد التحلل هو لا يستطيع أن يأتي بعمرة، ليه؟ لأنه قبل التحلل هو ذمته مشغولة بحج، قبل التحلل ذمته مشغولة بالحج لا يستطيع أن يدخل عليها عمرة. قال ككونه محرما بالحج لامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل التحلل. طيب وبعد التحلل ينفع أروح وأنا بحج بعد التحلل ينفع أروح أعمل عمرة؟ قال لي حتى كده ما ينفعش برضه، ليه؟ لأنك مشغول بالمبيت بمنى، ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وقبل النفر من منى، بعد ما تحللت أنت مشغول بإكمال بقية واجبات الحج اللي هو المبيت بمنى، فلا تستطيع أن تذهب حتى ولم تكن في منى، لكنك على ذمة على قوة منى، لكن أنا قاعد في مكة مش بايت في منى، أقول بقى أروح أعمل عمرة لم أبد بمنى، لا، أنت الآن على قوة البائتين بمنى حتى ولم تكن بمنى، فلا تستطيع أن تدخل عمرة على هذا الحج، لا قبل التحلل ولا بعد التحلل. قبل التحلل هو مشغول ذمته بالحج والآن لا زال محرما، يبقى لا يدخل عمرة على الحج. بعد التحلل يعني قد خلاص انتهى من الإحرام لكنه مشغول ببقية مناسك الحج وإن كانت واجبات وليست أركانا، يبقى الحاج لا يدخل العمرة على الحج والمعتمر لا يدخل العمرة على العمرة. التحلل من كل الحج يعني انتهاء من كل عمل الحج، حتى لو التحلل الأكبر وبائت منه لسه برضو لا يستطيع، يعني حتى التحلل الأكبر، التحلل الأكبر معناه لسه في منه. التحلل الأكبر أن يأتي بثلاثة أشياء، الرمي والطواف والحلق أو التقصير، إذا أتى باثنين تحلل التحلل الأول، إذا أتى بالثلاثة تحلل التحلل الثاني الأكبر اللي هو يستطيع أن يأتي به امرأته مثلا أو أمته، ف ومع ذلك حتى لو أتى بالتحلل الثاني الأكبر هذا فلا زال مشغولا ببعض مناسك الحج وهو المبيت بمنى، حتى لو لم يكن في منى، لكنه على قوة منى مشغول بهذا الواجب، فلا يستطيع أن يأتي به، فلا بد أن ينتهي من أعمال منى كلها، يعني ينتهي أيام التشريق لكن فيها ثلاثة أو اثنان، أيوة إن كان لم ينفر النفر الأول، فلو انتهى لو نفر النفر الأول وخلاص وأسقط اليوم الأخير يأتي بعمرة إن شاء. قد يعرض له، حاضر هنسمعك، قد يعرض له في أثناء السنة ما يمنعه من العمرة، يبقى ده عارض وليس أصيلا، لأن غيره ممكن يأتي بالعمرة في هذا الوقت، لكن قد يمتنع الإحرام لعارض. كلمة لعارض معناه أن هذا الزمن بخصوصه لا يمنعه، لأن غيره ممن ليس مشغولا بحج أو بعمرة ممكن يستطيع أن يذهب ويأتي بعمرة، قد يمتنع الإحرام بها لعارض، فكونه محرما بالحج، كونه محرما بالحج يمنعه من العمرة قبل التحلل الأول ولا بعده قال الامتناع إدخال العمرة على الحج إن كان قبل تحلله، طب وإن كان بعد التحلل، قال ولعجزه عن التشاغل بعملها إن كان بعده وقبل النفر من منى. ومثال آخر وللعروض، عروض ما يمنع من العمرة، فكونه محرما بالعمرة قال لأن العمرة لا تدخل على العمرة، يبقى لا يستطيع أن يأتي بعمرة جديدة قبل أن يتحلل من عمرته التي هو متلبس بها. نعم، هل الأوراق انتهت ولا في باقي أشياء؟ الإخوة المتأخرون، هو يعني إذا كان بعد أشياء من بعض واجبات الحج وهي ما بيد منها. لا ممنوع. نعم. ما هو النفط وراء خروج من منى؟ ما هو ايه؟ النفط هو خروج من منى خروج من منى. نفط واحد ولا يوجد اكثر؟ نفط اول ونفط ثاني. من تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. في سؤال ثاني؟ نعم. الرمي والذبح الرمي والطواف والحلق والتقصير. الرمي العقبة رمي العقبة يوم النحر. الذبح لا. ممكن يوم النحر اللي هو رمي العقبة اللي هو يوم 10. أنا بأطوف حتى أتحلل بدل ما أني أطوف. تطوف وتعمل حاجة تانية. أطوف وأحلق. تطوف وتحلق. صح. طيب وتأخر الرمي. نعم. هل أفضل هناك ولا يفتح برضه الطواف؟ لا. يعني الطواف زحام. يوم الرمي. أما الرمي الزحام الرمي بيكون الصبيحة. الصبح. وكان الحمد لله السنة اللي قبل الماضية ده اللي حصل فيه المشكلة، لكن السنة دي الحمد لله آخر سنة آخر موسم حلت هذه المشكلة فما لم يعد هناك مشكلة. حلت بنوا جسورا وبنوا أدوارا الحمد لله ما فيش مشكلة يعني. بس روح انت وخلاص، ولو مت هناك مش مشكلة هتبقى شهيد وحن عن كل درس نترحم عليك ان شاء الله. نعم. ان ربنا كريم واسع، ربنا كريم واسع، إذا جبرتيه بدم فالله تعالى كريم واسع. إن شاء الله يعطينا جميعا الثواب، بس المهم نعمل بجبر ولا بغير جبر، المهم نروح بس. تودع عند الله ما عرفوش أنا. ليس إيه؟ ينفع لو كان واحد ميت تعمل له مفيش مانع حتى لو مش قريب. بارك الله. في سؤال ثاني؟ نعم يا سيد الشيخ. الركن النية، الركن النية مع الإحرام، والواجب هو الإحرام من الميقات أو قبل الميقات لا بعد الميقات، والواجب الآخر تحرز عن محرمات الإحرام. بس دي أشياء متباينة. تحرز عن محرمات الإحرام يعني لا تقص شعرك بعد ما تحرم، ولا تأخذ من أظافرك، ولا تلبس المخيط إن كنت رجلا، ولا تغطي وجهك إن كنت امرأة، وهكذا لا تضع الطيب. ايه المشكلة؟ نظرة فاحصة ما لقيناش حاجة، نظرنا نظرا فاحصا لم نجد شيئا نعلق عليه. ها في اي شيء؟ نعم. نسمع ما امر سلبي. ايه؟ امر سلبي بمعنى اذا وقعت في واحدة من محرمات الاحرام فعليك دم، اذا خصصت شعرك، اذا وضعت طيبا، اذا خصصت اظافرك، اذا لبست مخيطا عليك دم. هو التحلل الأكبر يكون برمي جمرة التي يوم النحر ولا بالثلاثة؟ يوم النحر. مش يوم النحر فقط. نعم. طب إذا أحرمت من بيت ثم مررت على المدينة المنورة هل أكرر وأجدد الإحرام النية ولا المعقد لا أجدد ولا؟ أجدد ليه مش فاهم؟ لأني مررت على المدينة وأمر على بيت حلاج. خلاص ما انت نويت في بيتك، مش نويت في بيتك؟ نعم. طب تجدد ليه النية؟ يعني واحد نوى قبل الميقات، فإذا مر على الميقات يجدد النية مرة أخرى في الميقات؟ الحديث الذي قال اللي هو إيه عليه الصلاة والسلام؟ لا أحفظ لهن ولمن أتى عليهن. طيب يعني بيقول الحديث بيقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني معناه هذه مواقيت الحج، فإن وفيها أو قبلها، لكن نويت قبلها خلاص لا تحتاج إلى أن تنوي مرة أخرى. نويت الظهر، تنوي الظهر مرة أخرى عند الركوع، نويت عند تكبيرة الإحرام لا تنوي عند الركوع مرة أخرى الظهر، ولا عند السجود، ولا عند قراءة الفاتحة، هي واحدة فقط. ولو مررت متامتا ولو مررت متامتا موازيا محازيا لا تجدد نية مرة أخرى، ولا علي دم، ولا عليك دم، ولا عندك دم أصلا. هو أنت عندك دم عشان يبقى عليك دم؟ نكمل. والميقات المكاني للحج إلى آخره. الميقات المكاني للحج اللي هي الخمسة بالنسبة للمكي أو للعايش في مكة هيبقى نفس المكان. قال وأما الميقات المكاني للعمرة، يعني لم يذكره الشارح، فهو في حق من هو خارج عن الحرم ميقات الحج الآتي في الشرح. يبقى لو كنت تريد العمرة فكل ما قيل عن مواقيت الحج المكانية يقال عنك أيها المعتمر، هذه الخمسة أماكن. وفي حق من هو في الحرم الحل، من هو في الحرم يعني داخل هذه الحدود اللي هي مكة وما حولها، إذا أردت أن تعتمر وأنت داخل الحرم مكة منى مزدلفة لابد أن تخرج إلى الحل، إذا أردت أن تعتمر وأنت داخل الحرم لابد أن تخرج إلى الحل، فيلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بأقل من خطوة، قال ليحصل فيها الجمع بين الحرم والحل كما في الحج. إزاي؟ قال فإن فيه أي في الحج الجمع بين الحرم والحل بعرفة. في الحج جمع الحج بين الحرم والحل بأنه كان في الحل في عرفة، وفي الحرم في منى وفي الطواف وفي السعي ومثل العمرة. أيضا نريد أن نجمع بين الحل والحرم، الحل الحرم لو كنت من أهل الحرم أو كنت تريد أن تنشئ عمرة وأنت في الحرم لابد أن تخرج للحل، لأدنى الحل، لأقرب الحل إلى الحرم، أي مكان خارج الحرم حتى يحصل لك الجمع بين الحل والحرم. قال فلو لم يخرج إليه لزمه دم. قال أنا عايز أعتمر وأنا داخل الحرم ولا أريد أن أخرج إلى الحل، خلاص اعتمر بس عليك دم، إلا إن خرج بعد إحرامه إليه، يعني نوى وعقد قلبه على العمرة وهو داخل الحرم وبعد كده غير رأيه تاني قال أنا عايز أشيل الدم من عليا، ممكن تلقى اخرج للحل تاني، يعني كان داخل الحرم أو الحرم هو داخل الحرم يريد أن يعتمر، الصواب أن يخرج للحل وينوي من الخارج، يعتمر يعني ينوي من الخارج، قال لا أنا سأنشئ الإحرام والنية من الداخل، تقول سيكون عليك دم، قال لي خلاص علي دم، وبعد شوية الممكن أخرج عشان ألغي الدم اللي عليا، قلت له أخرج مدام مش متلبس بإيه بالطواف أو بالسعي، خلاص. عايز يجمع بين الحل والحرم، في الحج جمع بين الحل والحرم، فجمع بين الحل والحرم بالضبط. هو بيجي هل أجد ميلاد الحرم وأجد المرض أنشى عمر لكن لم يأتي لم يفعل شيء من أحكام الحرم ماشي، وإن دفع على أي ميلاد الحرم لا يطلع منه فإنما من الحرم طيب فالتوافق فعلا لا يستهل الجزء ويجعل إذا جمع بين الحل والحرم جمع يوم في النهاية في النهاية هو ده النتيجة، هو ده اللي احنا عايزينه، عايزين في النتيجة ان يكون الحج والمؤتمر قد جمع بين الحل والحرم. هو ده المطلوب، ان هو في النهاية بقى جمع بين الحل والحرم. هو قال لازم يكون عمل منسك من المناسك جمع، وقال جمع. انت ليه عايز تبقى من كل الوجوه؟ حد هو قال كده؟ ما تلزمه بما لا يلتزم به. جمع، حصل الجمع ولا ما حصلش؟ ما ترد علي، بطل الطريقة دي. ها اتفضل. نعم فندم. اي مكان خارج الحرم، اي مكان خارج الحرم، اي مكان غير الحرم، يعني ما بين الحل والحرم، اي مكان، اي بقعة هنا يخرج من الحرم ولو نص خط. قال وافضل بقاع الحل الجعرانة، وافضل بقاع الحل الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء على الأفصح. الجعرانة أو الجعرانة، الكسر الجيم وسكون العين وتخفيف الراء، جعرانة على الأفصح. وفي لغة الجعرانة يبقى هيكسر الجيم ويكسر العين ويشدد الراء، جعرانة. قال وهي قرية في طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة. الفرسخ قد ايه؟ الفرسخ قد ايه؟ نعم، ثلاثة اميال. يبقى الجعرانة او الجعرانة قرية على الطائف، على طريق الطائف على ستة فراسخ من مكة، يعني 18 ميلا. سميت باسم امرأة كانت ساكنة بها. ثم التنعيم، يبقى افضل اماكن لانشاء العمرة لو كنت داخل الحرم واردت ان تعتمر ان تخرج الى الجعرانة او الجعرانة. ثم التنعيم في الافضلية، وهو المكان المعروف بمساجد عائشة، بمساجد عائشة. سميت بذلك لان عن يمينه، عن يمين هذا المكان، عن يمين التنعيم، ضمير يعود عن التنعيم، لأن عن يمينه يمين التنعيم واديا يقال له ناعم، وعن يساره واديا يقال له نعيم، وهو في واد يقال له نعمان. بينه وبين مكة فرسخ 3 أميال. لماذا سمي بالتنعيم؟ عشان نعمان ونعيم وناعم. قال ثم الحديبية بتخفيف الياء على الأفصح. إذا في لغة أخرى الحديبية والحديبية تشديد الياء، زي الأضحية والأضحية، الأضحية بتشديد أفصح والأضحية بالتخفيف أقل في الفصاح أو مقابل الأفصح، وهنا التخفيف أفصح، الحديبية والحديبية. قال وهي بئر في بين طريقي جدة والمدينة على ستة فراسخ من مكة. سميت بذلك لأن عندها شجرة حباء كانت بيعة الرضوان عندها. نقف هنا، يبقى عندنا 3 أماكن أفضل من غيرها. وقال لي إذا كنت داخل الحرم وأردت أن تعتمد أخرج إلى أي مكان خارج الحرم، لكن في 3 أماكن بعضها أفضل من بعض، والثلاثة أفضل من بقية الأماكن. مكان على طريق الطائف، مكة كده شمالها الطائف، مسافة قصيرة خارج الحرم، الطائف خارج الحرم 90 كيلو، 90 كيلو في اتجاه البحر جدة، 90 كيلو في أقل شوية في الشمال الطائف، وهي على مرتفع، وهي مصيف أهل مكة، يعني حبوا أهل مكة ولا غيرهم ان هم يطيقوا ويطبعوا كده في الجو الجميل بتاع الطائف، فيها زرع فرق كبير في مكة المكرمة اللي هي خالية من الجرع، وفي الطائف على القرب بينهما لأنها في مكان عالي وينزل فيه الأمطار. المهم الطائف هذه في طريقها على ستة فراسك 18 ميل الجعرانة أو الجعرانة. المدينة الثانية أو المكان الثاني بين طريق من جدة إلى المدينة عندنا إيه؟ تنعيم، دي قريب جدا طريق جدة المدينة تنعيم، ده يعني يكاد يكون ملاصقا لمكة المكرمة. الثالث الحديبية، الحديبية قال إن هو بين جدة والمدينة، بين جدة والمدينة الحديبية على ستة فراسك يعني تقريبا في نفس البعد كالجعرانة. أولا الجعرانة ليه؟ قال الجعرانة دي أحرمها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا هي أفضل الأماكن في العمرة؟ لأنها مكان أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي التنعيم، لماذا؟ لأنه المكان الذي أمر بخروج عائشة إليه لما أراد أن تعتمر، أمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذ إلى التنعيم. ثم الحديبية لأنه مكان كان سيحرم منه النبي، ثم حيل بينه وبين ذلك كما تعلمون في بيعة الرجوع، ففيها سميت بذلك لأن فيها شجرة حباء، شجرة حباء يعني مائلة، رجل أحدب يعني اللي فيه ميل في ظهره، شجرة مائلة كانت موجودة وقطعها عمر رضي الله عنه. عمرة أول العمرة اللي بعد العمرة القضاء في عمرة الحديبية هذه والتي لم يمكن منها، ثم قضاء في العام التالي، ثم بعد ذلك عمرة الجعران. طب لماذا قطعها سيدنا عمر؟ علشان الناس بدأت تغالي فيها وتظن فيها أشياء غير حقيقية، خوفا، هو خاف أن يظن فيها، يعني هو نوع من السد الذرائع. لا، هو سيدنا عمر لم يمنع التبرك لكن خشية من المغالاة، لأنه كانوا قريبي عهد بالجاهلية وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواف، فقال صلى الله عليه وسلم ستفعلون كما فعل بنو إسرائيل. مش التبرك، التبرك ده ملوش علاقة بالموضوع، لكن زيادة بقى على الموضوع، لأن الأهل الجاهلية لم يكونوا يتبركون بذات الأنواف، إنما كانوا يعتقدون فيها نفعا وضرا، وهذا فعل عمر لما كان خليفة ولم يوافقه على ذلك أحد، لكنه اجتهاده وهو مجتهد له أن يجتهد. المهم وصلنا إلى، طيب قال ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات، يعني لن يمر على أحد المواقيت الخمسة، أحرم من محاذاته في بر أو بحر، فإن حاز ميقاتين أحرم من محاذات أقربهما إليه. خلاص، يبقى لن يمر على أحد المواقيت الخمسة بعينها، يمر يبقى يحرم من المحاذي لأحد المواقيت، لكنه حاز ميقاتين يعني كان مثامتا لميقاتين أحرم من محاذات أقربهما إليه، وهو أقرب إلى ألف منه إلى باء رغم أنه موازي للاثنين، يبقى يحرم من ألف أو من المحاذي لألف. فإن استويا في القرب إليه يعني كان في منتصف المسافة بينهما أحرم من محاذات أبعادهما من مكة. قال وإن لم يحاذ ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة، إن لم يكن محاذيا لأي واحد من هذه الخمسة يبقى أحرم على بعد مرحلتين من مكة اللي هي مسافة القصر، يعني لأن المواقيت الخمسة كلها على بعد مرحلتين فأكثر، مفيش ميقات من المواقيت الخمسة أقل من مرحلتين، فلذلك لو لم يحاذي أي من المواقيت الخمسة يبقى يحرم قبل مرحلتين اللي هو مسافة القصر. قال ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه. هو أصلا ميقاته مسكنه بعد الميقات، بين الميقات وبين مكة، بين يلملم وبين مكة، بين ذات عرق وبين مكة، بين ديار علي ومكة، يبقى إحرامه من نفس مسكنه أو من بلدته يعني التي هو فيها. ومن جاوز ميقاتا وهو غير مريد للنسك ثم أراده فميقاته موضعه، اللي هو الفرع اللي سئلنا عليه في أثناء الدرس. من جاوز ميقاتا وهو غير مريد للنسك ثم أراده، كان رايح مكة للعمل وبعد ما جاوز الميقات بدا له أن يعتمر، يبقى يعتمر من محلته، لا يقال له ارجع الى الميقات، لا، من مكان ما اراد النسك ينوي العمرة او الحج، العمرة او الحج. من جاوز ميقاتا وغير مريد للنسك عمرة او حج ثم اراده فميقاته موضعه. والاصل في غالب المواقيت خبر الصحيحين، الاصل اي الدليل. من اين جاء الشافعية بهذا؟ قال الأصل في غالب المواقيت خبر الصحيحين، أنه صلى الله عليه وآله وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام ومصر الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. زي قال غالب، لأن هنا لم يذكر في هذا الحديث اللي في الصحيحين قرن ذات عرق، لم يذكر فيها ذات عرق، وإنما أخذت من كلام الصحابة. الصحابة هم اللي وقتوا الخامس هذا. وقال أي صلى الله عليه وآله وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان ده بقية الحديث، ومن كان دون ذلك، يعني من كانت موطنه دون ذلك، ومثله من جاء لغير الحج ثم بدا له أن يحج أو يعتمر، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. كل ده من حديث. متى وقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ قال: وكان توقيته صلى الله عليه وآله وسلم للمواقيت اللي هي المكانية في حجة الوداع كما أجاب به الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه من سأله في أي سنة أقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواقيت الإحرام، أجاب بأنه أقت ذلك في حجة الوداع. طيب، مريد العمرة، مريد الحج إذا كان من في مكة سواء كان مكيا أو آفاقيا يعيش في مكة، ميقاته نفس مكة. قال: قوله نفس مكة وكونه من المسجد بعد الغسل وصلاة ركعتين فيه أولى. يبقى عرفت أنك لو كنت مكيا أو تعيش في مكة وأردت الحج فميقاتك نفس مكة. طيب مكة كلها يعني واحد؟ قال لي: لا، كونك تحج وتنوي بقلبك الحج وأنت في المسجد الحرام أولى، بس متى؟ بعد أن تصلي ركعتين بعد الاغتسال، يبقى تغتسل وتصلي ركعتين وتنشئ الحج، نية الحج يعني، وأنت في المسجد الحرام أفضل من بقية مكة المكرمة. قال: ومن بيته بعد ذلك أفضل. نريد شرحا. ومن بيته بعد ذلك أفضل، نريد شرحا. أحسنت، من بيته، بل أول حاجة، ومكة كلها مكان لإنشاء نية الحج، لكن أفضل شيء أن تغتسل وتصلي ركعتين في الحرم، تغتسل في بيتك أو في أي مكان وتصلي ركعتين في الحرم وتنشئ من الحرم، من المسجد الحرام نفسه، نية الحج. يلي ذلك في الفضل أن تغتسل وتصلي ركعتين ثم تنشئ من بيتك نية الحج. ومن بيته بعد ذلك أفضل. أفضل يعني من المسجد. دقيقة واحدة. وقوله مكيا أي من أهل مكة، وقوله مكيا أي من أهل مكة، وقوله أو آفاقيا بالمد، آفاقيا أي من غير أهل مكة من الآفاق أي النواحي. وأما غير المقيم بمكة مقابل لقوله في حق المقيم بمكة، وقوله فميقات المتوجه إلى آخره، ميقات المتوجه من المدينة الشريفة ذو الحليفة. قال ويستوي في ذلك الحاج والمعتمر كما يعلم مما مر. وقوله من المدينة الشريفة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام، وقوله ذو الحليفة مكان على نحو عشر مراحل من مكة، عشر مراحل من مكة، وستة أميال من المدينة، أو ستة مكان على نحو عشر مراحل من مكة وستة أميال من المدينة. المرحلة كم كيلو؟ 41.5 تقريبا، فدي 10 مراحل يبقى 400 وشوية، لكن من المدينة المشرفة على ستة أميال. قال فهو أبعد، فهو الضمير يعود على إيه؟ ذو الحليفة، فهو أي ذو الحليفة أبعد المواقيت، يعني أبعد المواقيت الخمسة، وهو المعروف يعني الآن بأديار علي. لماذا سمي بذلك؟ قال لزعم العامة أن عليا رضي الله عنه قاتل الجن فيها. والحليفة بضم الحاء وفتح اللام تصغير الحلفة بضم أوله، واحدة الحلفاء بضم أوله، عندك بفتح نسخة القديمة، نسخة القديمة الأخرى بفتح أوله. طيب تصغير الحلف، الحلفة وعن نسختي الحلفة بضم أوله أو بفتح أوله عن نسخة القديمة، واحدة الحلفاء وهي النبت المعروف. لو رحت للعطار هتلاقي عنده تقول له عايز الحلفة بر، حلفة بر يستخدم في ايه؟ يستخدم في الاسهال، في اللي عنده، اللي عنده امساك عايز يسهل يعني، فبياخد الحلفة بر، او في المغص زي ما بيقول الحاج علي ده. يبقى الحلفة وال الحلفاء ده جمع، والحلفة مفرد، والتصغير حليفة فسميت بذلك لأنه نبت ينبت هناك. قال وهي النبت المعروف، وإنما قيل لها ذو الحليفة لوجود الحلفة المعروفة فيه. والمتوجه من الشام إلى آخره، أي وميقات المتوجه من الشام إلى آخره، وهذا بحسب الزمن السابق، فإنه كان المتوجه من الشام في الزمن الماضي يمر على الجحفة الآتية، اللي هتأتي في كلام على أهل مصر. وأما الآن فميقاته ذو الحليفة المتقدمة، لأن المتوجه من الشأم صار الآن يمر عليها، والشأم بالهمز وتركه، الشأم أو الشام، وأوله نابلس. ما هي نابلس، هي نابلس، نابلس ونابلس بالألف، وآخره العريش. سمي بذلك، سمي بهذا الاسم الشأم يعني لأن أرضه ذات شامات بيض وحمر وسود، شامات يعني علامات، شامة يعني علامة، ففيها حجارة سود وبيض وحمر فسمي بالشام. هذه الأرض من نابلس إلى فلسطين المحتلة العزيزة حررها الله. نابلس هنا في شمال الضفة الغربية، الضفة الغربية نهر الأردن. هذه فلسطين هنا في نهر الأردن اللي يفصل الأردن، اللي يفصل بين فلسطين والأردن. ففي غرب النهر في ما يعرف الضفة الغربية اللي هي محتلة الآن بعد 67. ففي شمالها نابلس، والعريش هنا في داخل مصر حدود الحالية لمصر على قرب فلسطين. فهذه المنطقة تسمى الشام، وهي في حقيقة يعني أوسع من هذا كله. قال سياد بذلك لأنها أرض ذات شامات بيض وحمر وسود، علامات في حجارتها في رمالها، هي الأرض المباركة. مكننا الله تعالى منها. قال وقيل سمي باسم شام ابن نوح، علة أخرى لتسميتها بالشام أنها سميت باسم ابن نوح عليه الصلاة والسلام على نبينا، سمي باسم شام ابن نوح فإنه بالشين المعجمة في اللغة السريانية، وإن عربته العرب وقالوا سام بالسين المهملة. وقيل غير ذلك في تفسير كلمة شام أو في أصل كلمة شام. ومصر أيوة المتوجه من مصر كذا كذا كذا. قال وحدها حد مصر طولا من برقة التي في جنوب البحر الرومي إلى أيلة التي على ساحل بحر القلزم، ومسافة ذلك قريبة من نحو 40 يوما. ده الطول يعني سفر 40 يوما. وعرضا من مدينة أسوان وما تامتها من الصعيد الأعلى إلى مدينة رشيد وما حاذاها من مطاقة النيل السعيد في البحر الرومي، ومسافة ذلك قريبة من نحو 30 يوما. سميت بذلك لتمصرها لأنها صارت حاضرة يسكنها الناس. وقيل سميت باسم أول من سكنها وهو مصر ابن بيصر ابن سام ابن نوح، حفيد لحفيد نوح. فمصر أعزها الله وحفظها من الكفار ومولديها لسوء، تقع بين طرقة، طرقة دي في ليبيا الآن. قال ما هي في جنوب البحر الرومي اللي هو البحر المتوسط، البحر الرومي اللي هو البحر المتوسط، لأن الروم كانوا قد بسطوا نفوذهم عليه. فبرقة هنا موجودة الآن معروفة وعابرة بينها، بين برقة وبين البحر القلزم اللي هو البحر الأحمر، وهذه مسافة 40 يوما، 40 يوما يعني بمشي الجمال المعتاد. وأما ده بالنسبة للطول، بالنسبة للعرض من أسوان وما سامتها، كنا قد ذكرناها أمس، أسوان وما سامتها إلى رشيد، رشيد يعني في وسط الدلتا على بحر الرومي أيضا، وهذه مسافة 30 يوما يعني بمشي الجمال المعتاد، يبقى 40 يوما في العرض في الطول و 30 يوما في العرض. في أي سؤال؟ قال والمغرب أي والمتوجه من المغرب سمي بذلك، سميت هذه البلاد بذلك لغروب الشمس في جهته. وقوله الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة، وهي قرية كبيرة بين مكة والمدينة على 50 فرسخا كما قاله الرافعي، وهو المعروف المشاهد خلافا لما في المجموع من أنها على 3 مراحل ب24 فرسخا. بس 3 مراحل 24 فرسخ، يبقى المرحلة 8 فراسخ، يبقى المرحلتان اللي هي مسافة القصر 24 فرسخ، كام؟ 16 فرسخ. قلنا الفرسخ 3 أميال. نعم أميال. الميل في ميل بري وفي ميل بحري. الميل البري 1600 تقريبا، الميل البري 1600 متر تقريبا. 1609 امتار يعني تقريبا. انت من ضربت وهي اوسط المواقيت، الجحفة اوسط المواقيت، يعني لا هي بعيدة ولا هي قريبة، هي وسط. سميت بذلك لان السيل اجحفها اي ازالها، فهي الان خراب، الان على عهده، لكنها عمرت الان ومسكونة، ولذلك بدلوها الان برابغ، فانها قبلها بيسير. احنا قلنا ان ممكن ينوي من الميقات او قبله، فلذلك بدلوها بما قبله بيسير وهي رابغ. قال والمتوجه من تهامة اليمن، أي من الأرض المنخفضة في أرض اليمن، فالتهامة اسم للأرض المنخفضة ويقابلها نجد، فإن معناه الأرض المرتفعة، واليمن الذي هو إقليم معروف مشتمل على نجد وتهامة، وفي الحجاز مثلهما نجد وتهامة، وهما المرادان عند الإطلاق. يعني إذا أطلقوا في الكتب أو في الدروس ولا في كذا تهامة ونجد من غير ما يعينوا هي تهامة نجد الحجاز ولا تهامة نجد اليمن، يبقى المقصود الحجاز. إذا أطلقوا ولم يعينوا تهامة إيه ولا نجد إيه، يبقى المقصود الحجاز. لكن عند التخطيط في نجد وتهامة لليمن، وفي نجد وتهامة للحجاز، ونجد معنى الأرض المرتفعة وتهامة معنى الأرض المنخفضة. وقوله يا لملم، ويقال ألملم، وهو اسم للجبل، وهو اسم جبل من جبال تهامة على مرحلتين من مكة. يبقى دي تهامة ايه؟ تهامة اليمن ولا تهامة الحجاز؟ تهامة الحجاز، لان على بعد مرحلتين بس من مكة، دي قريبة جدا، هي اقرب يمكن يا لملم اقرب المواقيت الى مكة المكرمة. والتنعيم، لا أيهما أقرب؟ التنعيم ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا. المواقيت الخمسة غير يلملم، غير عفوا غير الحديبية، وغير التنعيم، وغير الزعرانة، دي كلها أماكن قريبة من الحرم. من أراد أن يعتمر وهو داخل الحرم يخرج إلى أي مكان في الحج، وليكن الجعرانة، وليكن التنعيم، وليكن الحديبية، لكن يا لملم ذات عرف وقرن المنازل ويرى علي والجحفة، دي اللي آتي من الخارج، دي بعيدة، دي مسافة سفر، لكن دي مسافة مش مسافة سفر، كلها مسافات أقل من السفر. المواقيت الخمسة دي الذي يريد أن يأتي من خارج الحرم يريد أن يحج أو يعتمر، لكن من أراد أن يحج من داخل مكة ميقاته من داخل مكة، من أراد أن يعتمر من داخل مكة يخرج إلى الحل، إلى فين؟ أي مكان، ليكن الحديبية، ليكن أبيار عقل، ليكن التنعيم، ليكن الجعرانة. والمتوجه من نجد، من نجد الحجاز ونجد اليمن، أي من الأرض المرتفعة من الحجاز بكسر الحاء، وهو إقليم معروف، ومن الأرض المرتفعة من اليمن، فإن معنى النجد بفتح النون الأرض المرتفعة كما مر. وقوله قرن بفتح القاف وسكون الراء، وهو جبل على مرحلتين من مكة، ويقال له قرن المنازل، يبقى برضو على نفس البعد من زي لملم ولكن من الشرق، ويقال له قرن المنازل وقرن الثعالب. يبقى يسمى بقرن فقط أو بقرن المنازل أو بقرن الثعالب. وأما قرن بفتح الراء فهو اسم لقبيلة ينسب إليها أويس القرني، مفيش نون، أويس من غير نون، يبقى في سنة زيادة وفي نون، لا هي سين بس، همزة وواو وياء وسين، أويس القرني. ومنها الآن يقال عائض القرني، اللي هم الدعاء الموجودين في السعودية الآن وشرائطهم مشهورة ومنتشرة، عائض القرني، مش عارف مين تاني القرني، انتوا يمكن تعرفوا أكثر. القرني نعم، عالي القرني، القرني بفتح الراء نسبة إلى قرن، التي منها التابعي المعروف هو اسم القرآني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعمر أنك ستقابل رجلا فيه كذا وكذا، فإذا قابلته فبلغه مني السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكان زاهدا رضي الله عنه. يستغفر لك، صح، جزاك الله خيرا. من هو؟ في اليمن. من أهل اليمن، من الأولياء. والمتوجه من المشرق، أي الذي تشرق الشمس من جهته، وهو شامل للعراق وغيره. وقوله ذات عرق بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة أيضا، وهو اسم قرية على مرحلتين من مكة مشرفة على وادي العقيق. يبقى هذه قرن المنازل ذات عرق ولملم كلها على مسافة مرحلتين من مكة، لكن هذان من جهة المشرق وهذه من جهة الجنوب. يبقى هذه الثلاثة أقرب، هذه الثلاثة أقرب الإيه؟ المواقيت. والجحفة متوسطة وأبيار علي أبعدها، فهي ليست دائرة، ليست دائرة، كأنها بيضاوية. والثاني من واجبات الحج رمي الجمار الثلاث، وهذا في الأسبوع القادم إن شاء الله. نعم سيد الحبيب. لا، يذهب إلى عرفة، يحرم من أي مكان في مكة، من بيتي أو من المسجد، أفضل حاجة في بيتي ثم المسجد، يذهب إلى عرفة على طول. يبقى مش من الحج، يطوف زي ما هو عايز. ما أنت ممكن تطوف وأنت قاعد في مكة، ده مش من الحج. يطوف لو عايز يطوف يطوف. ها يا رجل، زي كده ده بعد ما هو هي الاحد انا يعني اراد ان يعتمد ثلاث ملابس الاحرام، وبعدين لما يطلع ان يدخل الى هي الحرم تمام، فراح على ملابس الاحرام ورجع مره ثانيه الى المدينه ليعطيها ليعطيها. نعم، مدام نوى الحج او العمره ولبس المخيط يبقى عليه دم. ها في سؤال؟ كيف لا يحاذي المخيط؟ كيف لا يحاذي المخيط؟ يعني لا يكون في حذاء اي مخيط من الخلف، ويمر لازم يمر الى اي مخيط، لا يعني ليس قريبا، يعني ليس قريبا من قرن المنازل ولا من هنا. زيادة؟ لا. هل الذي هو من أهل مكة وأراد الحج، هل يجب على أن يخرج للتنعيم أو الزعفران أو كذا، ولا يزيد للعمرة فقط؟ الحج؟ نعم. هل الذي أراد الحج وهو داخل مكة يخرج إلى الزعفران والحديبية والتنعيم؟ كالعمرة يعني لا يخرج. افتح لك. غير. نعم. منسك ايه؟ العمر. دلوقتي خلطت العمره مع الحج، تتكلم على ايه؟ الكلام اللي انت بتقوله في الاخر ده عن الحج، هو جاي ولم يمر على احد المواقيت الخمسه، تتكلم على الحج. انت دلوقتي دخلت العمره في الحج، ايه اللخبطه دي؟ غيره. سؤال تاني، حد ليه اسئله؟ شوف الشيخ عمر بيقول ايه. من فرض به الحج عن سائر العبادات على مذهب الإمام الشافعي من من حشة البيجور يعني. طيب، واحد لا يجب هو والعمرة إلا مرة واحدة في العمر إلا لعارض من نذر أو قضاء. أما الصيام والزكاة والصلاة فتتكرر. اثنين، شرط المحرمية بالنسبة للمرأة أو نسوة الثقات، وده مش موجود في غيرها من العبادات. تصلي المرأة مش محتاجة محرم، تصلي بمحرم ولا ايه. ثلاثة، يجوز الإنابة فيه، تشرع الإنابة فيه. أربعة، من شروطه الحرية، فلا يجب على الرقيق، فأنا كتبت له جنبيها وكذلك الزكاة، لا زكاة على رقيق يعني ما له لسيده، فدي مش منفرد فيها الحد. الخامسة، يجب فيه ترتيب المعظم فقط، ترتيب واجب في الصلاة وفي الوضوء، ركن من الأركان، لكن في الحج ترتيب المعظم. طيب شكرا. ستة، له أن يحرم كإحرام زيد كما فعل سيدنا علي في حج الوداع، في حج الوداع عندما أهل بما أهل به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما فيش عندنا أن واحد يصلي كصلاة زيد، فلو كان زيد بيصلي الظهر يبقى أنا صلي الظهر، وإن كان عصر يبقى عصر، ما فيش كده عندنا في الصلاة. خير إن شاء الله، يعني حضرتك بتخش تصلي تلاقي ناس بيصلوا، تروح أنت داخل تقول أنا هصلي زي الإمام. بس فهمني، فهمني المعلومة الجاية دي، أنت لاقي جماعة موجودة تروح داخل معاهم تقول يا رب يكونوا هيصلي أربعة يبقى أنا أربعة، وثلاثة يبقى ثلاثة، اثنين اثنين، ظهر ظهر، عصر عصر. لا داخل يصلي ظهر، ولكن الإمام لو قصر، هو لو قصر الإمام أقصر، لو قصر في كده؟ مفيش كده. الكتاب بتاعك انت، الكتاب اللي انت طبعته لنفسك، مفيش في كتب المطبوعة عندنا كده. ماشي، من صلى عليه امام ذكر او انثى او طفل، لكنها جنازة في النهاية، ما تضحكيش علينا محمد. بيقول ليس هواء عرفة موقفا، برضو ده لطيف، لان هواء المسجد مسجد، لكن عرفة أرضها فقط هي الموقف، أما هواؤها فليس موقفا. لم يفرق بين السكران المتعدي بسكره وغيره في الموقف، وهو إن زال عقله وقع حج نفلا وإلا وقع فرضا. السكران المتعدي بسكره غير المتعدي في الصيام، لكن هنا لم يفرق بين المتعدي وغير المتعدي. ماشي. لو زال في الطواف الستر أو الطهر جدد وبنى على طوافه، ويجوز فيه الكلام والأكل والشرب. في أثناء الطواف لو انتقض وضوءك تجدد وتأتي وتبني، أما في الصلاة لابد أن تستأنف. وكاتب الشيخ وتسن فيه الموالاة خروجا من خلاف من أوجبها. طب وكذلك الوضوء، يبقى دي مش معانا دي، لأن الوضوء لا تجب فيه الموالاة. وكذلك تسن الموالاة بين، برضو دي في الوضوء لا تجب الموالاة، يبقى مشترك مع الوضوء فيها. لا يشترط للسعي طهر ولا ستر، ويشترط للإيه؟ للصلاة طهر والستر. لكن حياتي سائل ويقول طمع الصيام لا يشترط له طهر ولا ستر، لا يشترط للصائم طهر ولا ستر، فهنقول له لا، الحج عبادة بدنية والصيام عبادة مش بدنية، يبقى فرق بين الحج والصلاة مثلا. يعني يفرق بين في الحج بين الركن والواجب، ده فرق مهم، يفرق في الحج بين الركن والواجب، فالركن لا يجبر بدم والواجب يجبر بدم، وهذا الفرق مش موجود في غير من العبادات. أضفت أنا عليه بقى إن شئتم أن تتقبلوا هذا، أن الحج يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات، وهذا مر علينا، يكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات إن مات في حجه أو بعده، وده لا يتوفر إلى الحج. أضفنا أيضا أن الإنابة هو أقلها، دي مش إضافة. أضفنا يسن مواطأة اللسان للقلب في نيته، النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بالتلبية بالحج وقال لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، اللي هو الإهلال. النبي لم يفعل، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بالإهلال بالصلاة ولكن تلفظ بالإهلال بالحج، ولا بالصيام ولا بالزكاة، لكن تلفظ، وهذا خاص بالحج. أما سنيته، سنية التلفظ في الصلاة فموجودة ولكن ليس على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من فقه الفقهاء. أخيرا أضفنا أن التقصير ده موجود، التقصير لبعض شعرة ولو خارج حد الرأس مجزئ، قلنا هذا فرق بينه وبين الوضوء. في الوضوء لابد من مسح ولو بعض شعره بس يكون في حد الرأس، لكن لو نزل الشعر عن حد الرأس لا يجزئ مسح هذه هذا الجزء النازل عن حد الرأس في الوضوء، لكن يجزئ خصه. التبعات يعني حقوق العبيد، يعني حضرتك استلفت مني 100,000 جنيه وكلتهم علي، فلما بتحج أو بتعتمر بيتصف الله تعالى يسقطه عليك. إذا أردت إذا كنت في نية، يعني إذا كان في نية أنت ترجعها لي، إذا كان في نية أنت ترجعها لي فالله تعالى يسقطه عليك كأنك أديتها. في فرق ثاني، نعم في فرق ثاني، ممكن إذا شرع في الحج أو العمرة إذا كان السنة أو فرض كفاية أثنى الله لك الخير. نعم إذا شرع في الحج أو العمرة إذا كان السنة أو فرض كفاية لا يجوز له أن يرجع، على عكس السنة أو فرض كفاية. فرق جميل ومهم، وأنه إذا شرع في الحج لابد له أن يكمله ولا يستطيع أن يتراجع، لكن الصلاة ممكن يتراجع بعد ما يصلي يبقى حرام عليه وخلاص، لكنه مادام تلبس بالإحرام لابد له من إكماله ويبقى طول عمره محرما. شيخ سامح تفضل. يجب، شوف انت بتلخبط ازاي، يجب وهذا ليس من السنة، لخبطة. بص بتقول ايه حضرتك، بتقول يجب ان يكون من جميع الرأس، اما الاخذ من بعض الرأس ده ليس من السنة. ليس من السنة لكنه مش واجب، ايه اللخبطة دي؟ بتقول لي يجب ان انا اخذ من كل رأسي، اما الاخذ من بعض ليس من السنة. ليس من السنة لكنه جائز مجزئ، من ازاي مش واجب؟ يعني ايه مش من السنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، لكن مجزئ ولا مش مجزئ؟ مسح بعض الرأس في الصلاة النبي لم يفعله، كانت سنته المشرفة صلى الله عليه وسلم في الوضوء ان هو يمسح يقبل ويدبر، لكن لو مسحنا بعض الشعرات كده هو اجزأ ولا ما اجزأش؟ اجزأ. هل يجب ان انا اعم؟ الشافعي بيقول لا لا يجب. هل يجب ان انا اعم في التقطير او الحلق؟ لا لا يجب. هل فعله النبي؟ لا لم يفعله. الحال الاكمل للمصطفى شيء والمجزئ شيء اخر، فالمصطلحات لازم تكون مصطلحات طلبة العلم. نعم سؤال في الصلاة بعدين، حد لأي سؤال في الحج في درس الليل اليوم الأسبوع القادم فنسأل، ومن لم يجب السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لأن المرأة كان محمد سلام جميعا